بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. ماذا يختار الإنسان من سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟ سيرة الإمام الجواد روح له الفداء كتبت فيها مع الاختصار حوالي 400 صفحة، وهو أصغر الأئمة سنًا، 25 سنة لما قتلوه كان عمره، روح له الفداء صلوات الله وسلامه عليه. وظهرت آياته وكراماته من صغره، منذ أن كان في المهد، منذ أن نشأ. وعندما قتل المأمون أباه الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام راح عرف، هو في المدينة عرف وراح بمعجزة. ويقول أبو السلطة الهروي الثقة الموثق عند الجميع، يقول فجأة دخل الإمام محمد الجواد وأنا ما رأيته قبل ذلك، وشفت شبيه الرضا. قال أنا محمد بن علي، جئت لي ألي أمر أبي. يقول دخل الإمام الرضا كان يحتضر، فالإمام سلام الله عليه أكب عليه، وكان يتكلمون مع بعضهم ويبكون. ولما توفي الإمام سلام الله عليه، يصف أبو السلط كيف توفي، قال لي جيب لي من الخزانة وسائل. قلت له ما في وسائل يا ابن رسول الله. قال روح اسمع ما أقول لك. ذهبت شفت أنه لا في ماء لتغسيله، في كافور، في كفن، في تعجبت. يصف أبو السلط الهروي شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول لما راح إلى المأمون وقال لي إذا رجعت أنا ملفع رأسي فاعرف أني أنا سقيت السم، يعرف. والمأمون شيطان، ورد في نص اللوح الذي نزل على الزهراء سلام الله عليها، يذكر ذريتها الأئمة 12، يذكر علي بن موسى الرضا، يقول يقتله عفريت متكبر. المأمون عفريت متكبر مستكبر، إذا ما قدم له عنب، هو كان يأكل من العنب، قال أنا جاء أكل منه، هو سام قسم ومخلي قسم. الإمام قال له ما أكل منه. قال له تتهمنا؟ يعني محضر القتالين سيافين يقتلوه إن لم يأكل. الإمام سلام الله عليه يعرف أن العنب مسموم، لكن يجوز له، يجوز له، أحسن من أن يروح بالقتل وقيمته عند الناس، عند جماعة المأمون يعني. المهم أكل 3 حبات. يقول أبو السلط رجع ورأسه ملفع وقال أنا سقيت السم. وإذا إجا الإمام الجواد وكما المراسمة وحفر قبر الإمام سلام الله عليه كما أوصى أبو السلط. المأمون يقول نفذوا ما قال أبو السلط، يعرف يفقه جيدا، نفذوا. بعدين حبس أبو السلط لأنه ظهر منه آيات ما يتسع المجال لها. الإمام الجواد سلام الله عليه حضر جنازة أبيه وغسل وصلى عليه، وثم استلمه وراح واستلمت السلطة. وجاء المأمون، شقا ثوبه يبكي يلطم على راسه، يا ابن عمي أيها الإمام الرضا. هذا يمثلون تمثيل كامل. هؤلاء كيف زليخة تمثل؟ هم أضرب من زليخة. زليخة أرادت يوسف، ركضت وراه وصل إلى الباب. لما وصل إلى الباب شقت قميصه، رأسا ألفيا سيدها لدى الباب. من طلع رئيس وزراء العزيز مصر، رئيس وزراء مصر زوجها، رأسا هي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. كنت حبس هذا سرعة بها السرعة غيرت الموضوع وسوت نفسها مظلومة وهو اللي طاردها يركض وراها. نعم هكذا هذا الفجور الذي ظهر من زليخة هو جزء صغير من فجور هؤلاء. هؤلاء اللي ابتلي بهم الأئمة عليهم السلام والله فجورهم أكثر من فجور زليخة. يقتل الإمام ويبكي، نعم يبكي من أجله. طيب بعد شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه اجتمع علماء الشيعة في بغداد وشخصياتها، وبغداد من الأصل نصفها شيعة أو أكثر. هي بغداد بناها المنصور بغداد أولا هم كانوا يقولون نحن شيعة العباسي، وبناها المنصور ما بين براثة اللي هي قرية شيعية وما بين الكرخ التي هي قرية شيعية، بين قريتين شيعيتين بنيت بغداد. وبغداد كانت حافلة بعلماء بشخصيات حاضرة للعلماء والدراسة والوزراء والشخصيات الشيعية اجتمعوا. ماذا نصنع؟ واحد منهم قال لهم هي الإمامة عندنا ليست بالسن. قالوا ماذا نصنع؟ ابنه 7 سنين نقول إمامنا؟ قال نعم نعم الإمامة عندنا ليست بالسن، هو امتحنوا الآن تجدونه. هكذا وراحوا بدأوا يتوقالوا بإمامة، أعلنوا إمامة الإمام وما حد قال لهم شيء. لاحظوا أنه عادة إذا أعلن إمام الطفل يصير ضجة حوله، لكن ما صارت أي ضجة. لماذا؟ المأمون لما رأى الإمام الجواد يقول هذا ما تعرفون أنتم، هذول علمهم من الله. لما المأمون اتخذ موقف الباقين سكتوا. ماذا يقول المأمون؟ يقول المأمون ويحكم إن أهل هذا البيت خصوا من الخلق بما ترون من الفضل، مميزين على بقية البشر، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال. أما علمتم أن رسول الله افتتح دعوته بدعاء علي بن أبي طالب وهو ابن 10 سنين وقبل منه الإسلام وحكم له به ولم يدع أحدا في سنه غيره؟ إذن هو مصغار كبار. وبايع الحسن والحسين وهما ابنا دون 6 سنين ولم يبايع صبيا غيرهما، أفلا تعلمون الآن ما اختص الله به هؤلاء القوم وأنهم ذرية بعضها من بعض، كما قال تعالى يجري لآخرهم ما جرى لأولهم. يقول ويحكم إني أعرف به. لما الإمام الجواد أراد أن يعطي ابن 11 سنة دعاه إلى بغداد، جاء الإمام سلام الله عليه، هو دعا العباسيين قال لهم أريد أن أزوج بنتي إلى محمد بن علي. قالوا لا يا أمير المؤمنين أصبر حتى يكبر حتى يتعلم. هم يرون يقول ما خلصنا من علي بن موسى الرضا ولي عهد، هذا اللي يخليه صهرة يبنينا بواحد ثاني من آل علي. قالوا خليه يكبر. قال لهم ويحكم إني أعرف به منكم إن أهل هذا البيت علمهم من الله ومواده وإلهامه، فإن شئتم فامتحنوه. وامتحنوه شافوه عجيب عالم. يحيى بن أكثم سأل سؤال دوخ، قال له عن كفارة من قتل صيدا، قال له وهذا اللي قتل الصيد من نوع الصيد ما هو وقت هذا، حوالي 20 تفريع في المسألة ذكر له، قال له كل واحد له حكم. تداخوا هؤلاء. إذن المأمون هو اللي غطى الموضوع سكتهم، ثم معجزات الإمام سلام الله عليه سكتهم. يرون من الإمام، الإمام في بغداد سلام الله عليه ب4 أماكن، في قصر الخلافة، البيت اللي هيئوه لزفافه، بعدين البيت اللي هو سكن فيه اشتراه وسكن فيه مسجد، المسجد اللي راح يصلي فيه الإمام سلام الله عليه، ورأوا منه الآيات. كلهم سكتوا وبدأت الوفود تتوافد على الإمام، أولا بالمدينة ثم في بغداد. الإمام ما كان يبقى بغداد إلا قليلا، في المدينة يجلس على كرسي سلام الله عليه. وين؟ في بيت الإمام الصادق سلام الله عليه. في واحد من واسط يقول أنا ذهبت إليه أسأله، ويقول يجلس ويسألونه يسألونه ويخبرهم حتى بأخبار الغيب يخبرهم سلام الله عليه. طيب ما يتسع المجال، لكن نشوف. أردت أن أقرأ عليكم بعض الشعر في مدحه سلام الله عليه، في مدحه لأن رأوا منه العجائب، من علمه ومن معجزاته رأوا العجائب. طيب يقول أبو الغوث الطهوي: إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا فحسبك من هاد يشير إلى هادي، مقاويل إن قالوا بهاليل إن دعوا، وفاة بميعاد كفاة لمرتادي، إذا أوعدوا أعفوا وإن وعدوا وفوا، فهم أهل فضل عند وعد وإيعاد، كرام إذا ما أنفقوا المال أنفذوا، وليس لعلم أنفقوه بإنفادي، ينابيع علم الله أطواد دينه، فهل من نفاد إن علمت لأطوادي، نجوم متى نجم خبى مثله بدا، فصلى على الخاب المهيمن والبادي، عباد لمولاهم موالي عباده، شهود عليهم يوم حشر وإشهادي، هم حجج الله اثنتا عشرة، متى عددت فثاني عشرهم خلف الهادي، بميلاده الأنباء جاءت شهيرة. هو يتكلم قبل ولادة الإمام، يقول هم 12، هنعرفهم 12 كبار صغار، هؤلاء متسلسلين ذرية بعضها من بعض 12. يقول أيضا ابن الخريبي البصري للإمام الجواد سلام الله عليه: يا ابن الذبيح ويا ابن أعراق الثرى، طابت أرومته وطاب عروقا، يا ابن الوصي وصي أفضل مرسل، أعني النبي الصادق المصدوقا، يا أيها الحبل المتين متى أعذ يوما بعقوته أجده وثيقا، أنا عائذ بك في القيامة لائذ، أبغي إليك من النجاة طريقا، لا يسبقني في شفاعتكم غدا أحد، فلست بحبكم مسبوقا، يا ابن الثمانية الأئمة غربوا أو غربوا، وأبا الثلاثة شرقوا تشريقا، إن المشارق والمغارب أنتم، جاء الكتاب بذلكم تصديقا. وأقرأ عليكم من أرجوزة الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه، عنده كتاب الأنوار القدسية. أرجوزة هو طهراني فارسي ولكن عربيته جيدة، وعنده أرجوزة في المعصومين، في الزهراء والمعصومين سلام الله عليهم، شعره شعر ممتاز. يقول: هو الجواد بالوجود الساري، وجوده مظهر جود الباري، وباب أبواب المراد بابه، والحرز من كل البلا حجابه. معروف حرز الإمام الجواد سلام الله عليه، ويكتبوه الناس ويستعملوه ويرون بركته، ويقولون أن المأمون كان سكران وإجا ضرب الإمام سلام الله عليه بالسيف وقتل، لأنه كان شد على عضده حرزا لم يؤثر فيه السيف، والمأمون ندم على ذلك، وكيف ذهب شاف الإمام ما في شيء سلام الله عليه. يقول أن حرز الإمام الجواد هذا الحرز المعروف. يقول: وباب أبواب المراد بابه، والحرز من كل البلا حجابه، كهف الورى وغوث كل ملتجي، في الضيق والشدة باب الفرج، عين الرضا لابد منها فيه، فهو إذن سر الرضا أبيه، بل هو كالكاظم في مراتبه، فإن كظم الغيظ جود صاحبه، يمثل الصادق فيما وعده، إذ صادق الوعد جواد أبدا، يمثل الباقر في المكارم، فإن نشر العلم جود العالم، يمثل السجاد في فضائله، فإن بذل الجهد جود باذله، قضى شهيدا فهو في شبابه، دس إليه السم في شرابه، قضى بعيد الدار عن بلاده وعن عياله وعن أولاده، تبكي على غربته، ما كان لأولاد من أم الفضل بنت المأمون، وأولاده من زوجته المؤمنة المغربية في المدينة، تبكي على غربته الأملاك، تنوح في صريرها الأفلاك، تعسا وبؤسا لابنة المأمون من غدرها لحقدها المكنون، فإن سر أبيها الغادر مشتق، فإنها سر أبيها الغادر مشتقة من أسوأ المصادر. يقول: سمته غيلة بأمر المعتصم، والحقد داء هو ذا هو يعمي ويصم، ويل لها مما جنت يداها، وفي شقاها اتبعت أباها، بل هي أشقى منه إذ ما عرفت حق وليها ولا به وفت، ولا تحننت على شبابه، ولا تعطفت على اغترابه، تبت يداها ويدا أبيها، مصيبة جل العزاء فيها. أيضا أقرأ أبياتا من قصيدتين لصديقنا العزيز الدكتور محمد حسين الصغير. يقول قصيدة أقرأ منها: على باب الجواد أنخت ركبي، سموت وأنت سر في اعتقادي، بمنزلة الشغاف من الفؤاد، تجلى نورك الأنق اتقادا، فغطى كل نور واتقادي، تأم ضريحك الأرج المندى، وفود الله من حضر وبادي، فيعمر بالصلاة وبالتناجي، ويزهر بالدعاء وبالسهاد، كأن المسك ضم خجانبيه بأشذاء الروائح والغوادي. أبا الهادي، سلام الله يسري على تاريخك النظر المعادي، فأنت العروة الوثقى بحق، وحصن الله في الكرب الشداد، وباب للحوائج جئت أسعى إليه، فطاب لي نيل المراد. على باب الجواد أنخت ركبي، فإن الفتح في باب الجواد، ولا عجب فقد قالوا قديما، وفدت على الكريم بغير زاد. أيضا عنده قصيدة أخرى: فتى الرضا لا حرمنا منك مكتسبة، وأنت في الله ما أعطى وما وهب، زور الجواد وأم قدس ساحته، فكل فخر إلى أمجاده انتسب، شبيه يحيى وعيسى في إمامته، من يقرأ الذكر يقرأ آيه عجبا، ويا نزيلا على بغداد محتضنا، في الكاظمية جدا خاشعا رهبا، موسى بن جعفر من جلت مواقفه، ومن تحدى من الطغيان مؤتشبا، شربت حبكم طفلا وخامرني فتى، وذا الشيب في رأسي قد التهب، فأنتم الآية العظمى التي نطقت بالمعجزات، وكل الكائنات هبا، الواقفون على الأعراف تكرمة، والحاملون لواء الحمد منتصبة، غدا شفاعتكم ترجى، يوم يدعى ندعو كل أناس بإمامهم، غدا شفاعتكم ترجى ورحمتكم تجري لتنقذ هذا المذنب التربى، واليوم يأمل أن يشفى على يدكم، ومن أتى البحر حاز اللؤلؤ الرطبة. إن شاء الله رزقنا الله شفاعته. من معجزات وكرامات وعلم الإمام الجواد سلام الله عليه أن المعتصم كان عنده شك في أن قطع يد السارق من أين يكون، ولابد سامع أن أئمة أهل البيت يقولون قطع يد السارق ما يصير تقطع يده من هنا، وهذه خلي له هذه تقطع أصابعه. عندنا هذا إذا توفرت شروط السارق، هذا السارق يمكن يأخذ من ماله، إذا أخذ من مال الدولة هو يطلبها الدولة سارقة، ويأخذ في حالات السارق إذا تمت شروط قطع يده، يعني كان معتديا ويأخذ مال غيره وحق غيره بدون ضرورة ولا عذر. طيب إذا تمت جريمته، إذا تمت تقطع يده أصابعه الأربعة بس، ما تقطع لا إبهامه ولا يقطع كفه. حضر المعتصم الفقهاء، حضرهم كلهم وناقشوا الإمام سلام الله عليه. الإمام أثبت لهم أنه لا ما يجوز قطع، وأثبت لهم أن المساجد لله لازم تخلوا له ما يسجد عليه. هذا ما يمكن، ما يصير أنه كلامكم هذا. يقول لما المعتصم قال هكذا مشوا رأي محمد بن علي الجواد، صدر الأمر، صدر المرسوم، قاضي قضاة خبيث أخبث من يحيى بن أكثم، هذا أحمد بن أبي دؤاد. بعدين يقول اليوم الثاني دخل على المعتصم، قال له انت ماذا تفعل؟ قال له ماذا افعل؟ قلت لهم مشوا قطع يد السارق من الاصابع الاربعه. قال له تعرف شو تسوي؟ هذا شطر من الامه يقول بامامته، ويقولون انك انت غاصب مكانه، والان تمشي حكمه وينفذ حكمه على الناس وتنقض حكم ابائك، يقولون إذا طلع الحق معهم، وبكرة يحرك الناس عليك ويثور عليك ويأخذ الخلافة منك. قال له إي صحيح، ارجعوا اقطعوا اليد كاملة. إذا هذا تحريك قاضي القضاة المفروض يكون عند دليل فقهي، ما عندهم لا فقه ولا عندهم دين. طيب عندنا أحمد بن أبي دؤاد، الأحمد بن أبي دؤاد من أسوأ القضاة. يحيى بن أكثم معروف أنه فاسد وأنه كرمكم الله، لواط هذا مشهور، شعراء وغيره والمأمون، وقلت لكم خلي له فريق مجموعة من الغلمان حوله، وهو إذا سمع بغلام يبعث يشتريه يجيب له إلى هالحد، جماعة فاسدين. المعتصم أيضا هو من هالنوع، بشرب الخمر أيضا من هالنوع، ويشرب 9 أرطال إلى هالحد. والمعتصم يقولون أنه عنده غيرة وراح إلى عموريا، لو تقرأ عن عموريا نعم صار عنده غيرة لملكه، غير تمول الله. أول شيء لما انحاصر عموريا اقرأوا عن مجالس الغناء والشرب هناك اللي شربه هو وقادته، ثم كيف فضعوا في أهل عموريا، ما كان يوجد جيش مهم للروم، قتلوا منهم، أخذوا منهم 20-30 ألف أسير. طيب بعث له حاكم الروم أنه هؤلاء اللي قتلوا بعض أشخاص مسلمين في عموريا ليسوا بأمري، أنا حاضر أسلمك إياهم، ولا اهتم أبدا. قال له رجع لي هؤلاء الأسرى أعطيك فلوسهم، ولا اهتم. طيب غادر عموريا بالطريق ووزع الأسرة، هذا يعطيه 500 يعطيه 200، الأسرة بعضهم ما يستطيع يمشي قتلوهم، بعضهم يبيعوهم بسعر أرخص، ولما يبيعها لازم القاضي نصف ثمنه ياخذها للخليفه. طيب وبعدين نصفهم تدمر بالطريق القضاة، لانه مشوا حتى يوصلون من عموريا الى الساحل، نصفهم مات، بعضهم هم قتلوا حاميتهم وهربوا، والى اخر. هي هاي اداره؟ هذا ظلم. وكما يظلم غير المسلمين يظلم المسلمين ايضا. عند قائد الأفشين هو اللي قضى على ثورة بابك الخرمي. بابك الخرمي كان مجوسي وثورته خطيرة. يقول تكلم على أحمد بن أبي دؤاد، قال هذا يتكلم علي، فأدبه. بماذا نؤدبه؟ قال له خلي الجيش نصين، نصه هو قائد ونصه واحد ثاني خلاه. بعدين تكلم على أحمد، قال له يتكلم علي، ماذا أصنع؟ قال له اقتله. ولذلك الأمة كرهت بني العباس المعتصم هكذا. ويقول رحمة الله عليه دعبل الخزاعي لما هلك المعتصم، إجا إلى سامراء، يقول يخاف يفوت، هو مطارد، شاف واحد سكرتير خادم عند الواثق الخليفة الجديد، قال له شوف عندي قصيدة جيدة مدح الواثق، خذ لياها وانت قرأ لياها، وش يعطيك النص لك والنص تبعث لياه. قال له شكرا ما يخالف، وراح جعبل. هذا جاب القصيدة. يقول أخذ الحاجب الطومار أدخله للواثق فضه، فإذا فيه الحمد لله لا صبر ولا جلد ولا رقاد، إذا أهل الهوى رقدوا، خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد، فمر هذا ومر الشؤم يتبعه، وقام هذا وقام الويل والنكد. تبدل حاكم بحاكم. يقول بعدين فيها ملوك بني العباس في الكتب سبعة، ولم تأتنا في ثامن منهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة عدات ثووا فيه، وثامنهم كلب، وإني لأزهي كلبهم عنك رغبة، لأنك ذو ذنب وليس له ذنب، فقد ضاع أمر الناس حين يسوسهم وصيف وأشناس، وقد عظم الخطب، سلط حتى نسوان الأتراك على المسلمين، وفضل ابن مروان سيثلم ثلمة يظل لها الإسلام ليس له شعب، وهمك تركي عليه مهانة، فأنت له أم وأنت له أب، وإني لأرجو أن يرى من مغيبها مطالع شمس قد يغص بها الشرب. آمل أن يأتي الإمام المهدي اللي يخلص الناس منكم من بني العباس ومن من ورث بني العباس، ويتصور أنه يأمل بالإمام المهدي. دعبل الخزاعي ذكر الإمام المهدي في قصيدته لمدح الرضا سلام الله عليه وفي قصائد عديدة. طيب إن شاء الله نتابع معكم بعد الفاصل، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ شيئا عن المعتصم قاتل الإمام الجواد سلام الله عليه. تفضل أخت أمي، لا تفضلي قولي. طيب قولي يا أمي لا. طيب يقول ابن عساكر في تاريخ دمشق، كان المعتصم يطرق عريب كثيرا. عريب كرمكم الله كانت فاتحة على حسابها، ويزوروها الخلفاء، يزوروها، وعندها مجلس خمر وغناء ورقص، وعندها جواري وهي فاسدة. يقول شغل أياما عنها، كانت تتعشق فتى فأحضرته ذات يوم، عاشقة واحد جابته، وقعدت تسقيه وتشرب معه وتغنيه. هذا تاريخ دمشق مجلد 69 صفحة 270 بسنده أيضا. إذ أقبل أمير المؤمنين المعتصم هي ومعشوقها عندها بالمجلس، فأدخلته بعض المجالس، فوتت هذا الشاب. ووافى المعتصم فرأى الآلة والزي ما أنكره، شاف أنه لحفلة عامرة، قال لها ما هذا؟ قالت جفاني أمير المؤمنين هذه الأيام واشتد شوقي إليه وعيل صبري، فتمثلت مجلس أمير المؤمنين وقلت أنا أحضر نفسي وأحضر شراب، وبديت أنا أشرب وأنا متحضرة بتصور أمير المؤمنين المعتصم، والحمد لله أنت أجيت شوف حدسي ضباط. يقول ونسبت له وجعلت، ثم غنيت لأمير المؤمنين صوته وشربت كأسه، وغنيت صوتي وشربت كأسي، فهذه حالي إلى أن دخل سيدي أمير المؤمنين فصحف لي. ارتاح المعتصم وشرب وسكر، لما كمل وراح أخرجت الفتى وكملت حفلتها وياه. طيب هذا من هالقصص تجدها في كتب تاريخ في الطبري، في ابن عساكر، في كتب المحدثين، في كتب المؤرخين. بعد يقول الدكتور محمد حسين الصغير عند كتاب الإمام الجواد، يقول صفحة 81: كان المعتصم متصفا بالحماقة وشدة الغضب، وينقل عنه نصا من الطبري أنه كان إذا غضب لا يعرف ماذا يفعل، وكان له وزير عامي بليت بهما الأمة، أحمد ابن يقول خليفة أمي ووزير عامي. بعدين يقول الطبري 7/316 أن المعتصم كان إذا غضب لا يبالي من قتل وما فعل، الشكل مثل الثور الهائج يتصرف. بعد أبو الفداء السيوطي بتاريخ الخلفاء، تاريخ الخلفاء فيه العجائب، تاريخ الخلفاء وعن خمرهم وفجورهم وفسقهم وقتلهم وسفكهم للدماء. يقول الذهبي بعد في سير أعلام النبلاء 10/302 خلف من الذهب 8,000 دينار، وثمانية لما مات المعتصم اللي ثروته هذه كانت 8,000 يعني ملايين، 18,000 درهم، 80,000 فرس، 8,000 مملوك، 8,000 جارية، بنى 8 قصور، بلغت مماليكه 18,000، وكان ذا سطوة إذا غضب لا يبالي بمن قتل. ما شاء تام وصف الله بطاعته وخلافته. والإمام اللي قتل محمد الجواد زين أحسن منه، لكن هذا قتل مهم، الله يرحمه، رضي الله عنه ورحمه الله، هاي مصيبتهم هذه. طيب عندنا أسئلة، ما الآن ما يتسع المجال لأن نقول من فضائح أعداء أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء هم اللي قتلوا أهل البيت. لما نقول ظالمي آل محمد ونتكلم اللهم لعن ظالمي آل محمد يغضبون، طيب من هالنوع هشكوا لهذول ظالمي أهل البيت سلام الله عليهم. يقول نعم تفضل أخت أم ميلاد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. تفضلي. السلام عليكم حضرة الشيخ. عليكم السلام، تفضلي حضرة الشيخ. رمضان المبارك عليك وعلينا، والله يبارك بعمرك ويخليك بخير إن ورحم الله والديك. يحفظكم الله. شكرا شكرا، حياكم الله، تفضلي. شكرا لكم، الله يعزك يا أم ميلاد إن شاء الله ويبارك فيك وادعوا لنا. الأخ يقول الأخت بهجة، تفضلي. تفضلي يا اخت بهجت، تكلمي. تفضلي. عندي سؤال شرعي. سلام عليكم. عليكم السلام، اهلا. قولي. عندي سؤال شرعي جناب الشيخ. قولي تفضلي. اقول انا وياي ضغط، اقول هل يجوز لي الصيام؟ ايش؟ عندي سؤال شرعي، اقول هل يجوز لي الصيام؟ عندي ضغط. اذا شوفي، اذا الطبيب قال انه لا تصومين وانت خايفة انه تنضري، يصعد ضغطش اذا ما صمتي؟ نعم اذا تخافين من الضرر والطبيب قال لش ايه. اما انه اللي عندهم ضغط، في كثير من الناس عندهم ضغط وياخذون دواء ضغط ويصومون. لذلك انت لا تستعجلي بالافطار يرضى عليش. بعدين تقول لماذا فاطمة الزهراء سلام الله عليها معصومة والسيدة زينب غير معصومة؟ المعصوم يعني السيدة زينب غير معصومة بس ما عندها ذنب. نتيجتها أنها لم تذنب، لم تعصي ربها. وفاطمة الزهراء لم تعصي ربها. فاطمة الزهراء سلام الله عليها عصمتها من رب العالمين أنه هذه عاصمها الله. زينب يمكن أنه تخطئ، لكن الحمد لله ما ارتكبت معصية ولا أخطأت. إذن هذه درجة العصمة خاصة ب14 عندنا، وغيرهم ما ليس معصوما. لا يجب، ممكن أن يصلوا إلى درجات عالية، النبي والزهراء وعلي والأئمة سلام الله عليهم، الأئمة 12 والزهراء والنبي، هؤلاء 14 معصوم سلام الله عليهم. الباقين درجاتهم عالية، أبو الفضل عباس، الزهراء، علي الأكبر، ما عصوا ربهم، ولكن ما يقال لهم معصومين. مصطلح المعصوم مصطلح لهؤلاء 14 وما ينقص من مقام أولئك. نعم أبو رسول تفضل. السلام عليكم شيخنا، شلونك؟ عليكم السلام، أهلا. أحوالك؟ الحمد لله، الله يحفظك. شيخنا عندي قصيدة في فضل صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرج الشريف. إذا أرواحنا على تراب وحدني. مختصر أقول، مختصر أقول، تفضل. يا الله، متى تظهر أبا صالح وتأتينا؟ فخاخ الكفر أفواجا تؤذينا، سعود حجازنا خابوا بكفرهم، فهم صنوى اليهود كم يعادونا، فلولاها حشود الخير ضعنا، بل ولم ننجو تلاحقنا ملاعينا، مباركة حشود الله قتالها، تذيق دواعش الشر أي تلقينا. شكرا. أغرنا سيدي والهم محنتنا، لعل ضياء وجهك صار يروينا. شكرا شكرا. طيب الأخ من السعودية تفضل. شكرا يا أخي. أم حسن تفضلي. تفضلي. تفضلي. كل عام وانت بخير شيخ علي، بس خاطري اعرف اسم قائل القصيدة اللي من شوي قرأتها اللي وضع منهم كلبهم، بس ودي اعرف اسم الشاعر. اي قصيدة؟ اسم القصيدة. أي قصيدة؟ انا قرأت، شوفي، قرأت للطهوي، وقرأت للخريبي، وقرأت للشيخ محمد حسين الأصفهاني من كتابه، وقرأت للشيخ الصغير، الشيخ دكتور محمد حسين الصغير، دكتور محمد حسين الصغير حي يرزق بالنجف، من أساتذة جامعة الكوفة، من كبار المثقفين والأساتذة، معروف في العراق. إذا القصيدة الأخيرة للدكتور محمد الصغير، اتصل بي بالواتساب تريدين عنوانه أعطيك عنوانه. طيب يقول، تقول الأخت الأخ كرار تفضل. تفضل يا أخ كرار، تفضل يا أخ كرار. طيب الأخ عباس، تفضل يا أخ عباس، تكلم. السلام عليكم شيخنا العزيز. أهلا وسهلا شيخنا العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا، تفضل شيخنا. شيخنا بس هوسه على السيد القائد علي الخامنائي الله يحفظه. نعم. يقول بعدنا نشم عطر الخامنائي والخمين صيحتنا، بارك الله، وبعد نحن وشعب إيران وحدة تصير هدتنا، بارك الله، عربان الخليج تعرف قوتنا، ولو عصبك قول إيراني. حياك الله. شكرا. أولا بمناسبة كلامك، أنا أهنئ الحشد الشعبي والإخوة أبو مهدي المهندس، شيخ الخزعلي، شو اسمه العامري، أهنئ الحشد الشعبي بكلهم والجيش العراقي بهذا الفتح وهذا النصر. وتحجبت لما التحالف يقول وصل العراق أخذ أرضه إلى الحدود، يقول الجيش السوري لا يجي إلى الحدود. ليش إلك الحدود؟ يعني عندهم هم، لأنه انقطع الطريق على ربعهم على داعش رأسا دخل تحالف، منذ تحالف ضد داعش صاروا تحالف لداعش، قالوا لا الحدود ما يصح تحمى من الطرفين، لازم تكون مفتوحة لداعش. انكشفوا انفضحوا، أمريكا انفضحت بداعش من لما قال أوباما استوعبناهم اشتريناهم. وأما السيد القائد الله يحفظه فقد وجه ضربة إلى حكم السعودية من قليل النظير، قال الله عز وجل خلي يدعون ذول القرآن، وهم القرآن ما يتجاوز تراقيهم، ما يعرفون يطبعون ويوزعون لكن ما يفقهون. القرآن يقول رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذول أشداء على المسلمين رحماء بالكفار، إذا عكسوا المسلمين تماما، خذ هو زعيم المسلمين بعكس المسلمين، شديد على المسلمين رحيم ودود للكفار لليهود والنصارى، ماذا نصنع لهم؟ نعم هذه كانت وصفة جيدة، ضربة جيدة من السيد القائد الله يحفظه. نعم الأخ عادل تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليك الشهر. أهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الحمد لله. سؤال ولو داعش إلها نهاية بالعراق؟ إن شاء الله ينتهي، إن شاء الله يطهر العراق، تبقى معركة قرقيسية. أمريكا دي تخلي تحرك الخلايا النائمة لداعش وتظل تغذيه، أمريكا ما تريد تطلع من العراق وتريد تظل فتنة سنية شيعية، هي هذه يتبع وعي الحكومة العراقية وعي السياسيين، تقدرون تطهروها. وإذا واحد أمريكي تكلم كلام وعمل عمل لنصرة داعش أو لأجداد الفتنة بين شيعة وسنة، لازم تتخذون موقف سلبي من أمريكا أيضا، حتى تطلعون الجنود الأمريكان اللي هناك، أنتوا جايين تسوون فتنة بيننا وتخون داعش. نعم خذ زينب تفضلي. تفضلي. طيب. يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه آية تقرأ لأجل أن يعمى الله بصر الظالم ما يشوفك. لما أنت خايف من واحد أنه يكمشك ويقتلك، تقرأ هذه الآية الله يعمي بصره. الله يرحم السيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار، كان من أصدقائنا من إخواننا، يقول ب82 لما كانوا كمشول الإسرائيليين كانوا يسووا عمليات ضد إسرائيل، قالوا له أنت كيف تنقل الأسلحة إلى الجنوب مسيطر عليها الجنوب؟ قال أنا نقلها بآية السد. قال كيف آية السد؟ قال عندنا آية إذا ملينا السيارة أسلحة وقريناها وما تشوفوها أنتو. قال له مش تقول ماذا تقول؟ قال الآن جرب أنا وياك أنا وياك. يقول كان هو معتقل في النبطية، قال أنا أخلي بالسيارة أسلحة ونمشي نمر على نقاط إسرائيلية، أنا أقرأ الآية ما يشوفوها. هذه تتبع يقين الإنسان اللي يقرأ هذه الآية. نعم هذه الآية تعمي أبصار الظلمة إن شاء الله. نعم يقول الأخ من مصر يسأل أنه إذا كان أصحاب الكساء معصومون فكيف مرت العصمة إلى غيرهم أو جرت؟ يعني صحيح، وهذا السؤال مطروح، أنه طيب عائشة روت، أم سلمة روت أنه النبي صلى الله عليه وآله آية التطهير حددها بهؤلاء، خلى أدار عليهم كساء. طيب إذن أهل الكساء يعني النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء هم مطهرون من الرجس، والرجس كل الذنوب والعيوب، إذن معصومون. البقية كيف يا أخي الكريم؟ وعندنا النصوص تقول حتى عن الصحابة أنه والحسين علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي. هذا النص رواه حوالي 30 صحابي، وقرأ كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة 12 وتقدر تشوفها، طلعتها حتى متن الكتاب تقدر تأخذه من الإنترنت. إذن الأمة روت 12 هذولي، وهؤلاء أهل بيتي، هؤلاء آل محمد. باللغة يمكن يشمل كل بني هاشم، بس مصطلح إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ذولي آل محمد، ذولي أهل بيتي، ما يصير تارك فيكم الثقلين كتاب الله وكل بني هاشم. شكلين بني هاشم الآن 20 مليون، يعني كلهم مع القرآن، اللي يسمع الواحد منهم خلص. أبدا، عترتي أهل بيتي مسمون محددون أصحاب الكساء، وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. نعم نعم أخ جابر تفضل. مرحبا شيخ. أهلا. مرحبا شيخ. تفضل أهلا. أسأل تفضل. أني أخشن بمواقع النجوم، لو تعلمون أنه لقسم عظيم، ما هو هاي الآية؟ شنو دليل هاي الآية وشنو تقصد هاي الآية؟ يقول أحلف لكم بمواقع النجوم اللي الله جعلها كلها مدارات، لو تعرف مدارات النجوم كم هي دقيقة، يعطوها يخلوا لها مثل، إذا عندك أنت كيس مملوء من التيل، جونية مملوءة من القلل تيل، وتريد تنثرها في غرفة وكلها تدور وما تصطدم واحدة بالثانية، هاي مواقع النجوم، تنظيم النجوم هكذا. وينقل الله يرحمه محمد إقبال يقول أستاذي فلكي، كان عندي أستاذي فلكي، يقول أنا لما شفت كيف الله مرتب النجوم في الكون، قل له يا محمد أنا انحنيت له، قلت أنت عظيم. يعني أحلف لكم كيف رتبنا مواقع النجوم، هذا القرآن مرتب كذلك بكلماته وبأفكاره وبمعانيه، هذا مواقع النجوم أيها الأخ. طيب يقول أرجو أن تعلمنا استخارة بالقرآن. يا أخواني الأعزاء، الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه إذا قمت إلى صلاتك فإن الشيطان أبعد ما يكون عن الإنسان إذا قام إلى صلاته. لما تريد تتوضأ، توضيت، سويت قبل الإقامة، أقمت الإقامة، إذا قمت إلى صلاتك، وقبل الصلاة أفضل وقت للاستخارة، ما قبل أو بين الصلاتين. طيب كيف تستخير؟ تدعو الله. بماذا تدعو؟ تدعو باللي تريده، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم إني عبدك أسترشدك وأستهديك وأسألك أن تجعل لي الخيرة في كتابك في خير منك وعافية، يا من يعلم اهدي من لا يعلم، يا من يعلم اهدي من لا يعلم. مرات اختار لك دعاء من هالأدعية، وأنا مرات أطول الدعاء مرات أقصر، لما تشعر بأنك أنت دعوت الله صار اتصال، تفتح القرآن، تفتح القرآن شوف الآية اللي على اليمين، إذا آية واضحة رحمة أمر عطاء يعني زينة، مو تتفائل على الشخص هذا شنو هو، أن هل أقوم بهذا العمل اللي أنا ناوي عليه أو لا أقوم، إذا كانت نهلة، إذا ما فهمت منها شيء مرة ثانية أقرأ الدعاء. وبعضهم يقرأ الحمد ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله ويدعو. طيب إذا بقيت أدعية أيها الإخوة، وبقيت أسئلة عديدة، ومن هذه الأسئلة سؤال عن أحمد إسماعيل قويطع، هذا ليدعي أنه ابن الإمام، مفروض يطلع في تلفزيونه، يطلع يقرأ لنا شيء، يعطينا دليل، يراوينا شيء من علومه من شخصيته، غيبوا الوهابية وبعدهم يطنطنون باسمه. اللهم صل على محمد وآله وأهلك الدجالين والضالين المضلين. اللهم أهلك أعداء نبيك وأهل بيته الطاهرين. اللهم أهلك أعداءك. اللهم انصرنا على أعدائك. اللهم أتم النصر لعبادك المؤمنين في الحشد الشعبي وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا ومهد بهم لوليك وحجتك صاحب الزمان صلواتك عليه وعلى آبائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.